كثير الهم والوطن، كثير الهم والحزن، أنادي أين أحبابي فمن منهم سيسمعني. يتيم الأهل والوطن، كثير الهم والحزن، أنادي أين أحبابي فمن منهم سيسمعني. أنا الحيران لا مأوى سيحميني من المحن، أنا الحيران لا مأوى سيحميني من المحن، أنا الحيران لا مأوى سيحميني من المحن، أنا الحيران لا مأوى سيحميني من المحن. آه ولا مال ليعصمني من الأهوال والفتن. يتيم الأهل والوطن، كثير الهم والحزن، أنادي أين أحبابي فمن منهم سيسمعني. بوجهي لوعة وأسى وحرمان به أحيا، بوجهي لوعة وأسى وحرمان به أحيا، بوجهي لوعة وأسى وحرمان به أحيا، بوجهي لوعة وأسى وحرمان به أحيا. ولي أمل بوجه الله في الأخرى وفي الدنيا. يتيم الأهل والوطن، كثير الهم والحزن، أنادي أين أحبابي فمن منهم سيسمعني. أيا أهل الحمى جودوا ثواب الله محمود، أيا أهل الحمى جودوا ثواب الله محمود، أيا أهل الحمى جودوا ثواب الله محمود، أيا أهل الحمى جودوا ثواب الله محمود. ومن يكفل من الأيتام مع المختار موعود. يتيم الأهل والوطن، كثير الهم والحزن، أنادي أين أحبابي فمن منهم سيسمعني. لجأت إلى الذي سوى وأنزل خيره فينا، لجأت إلى الذي سوى وأنزل خيره فينا، لجأت إلى الذي سوى وأنزل خيره فينا، لجأت إلى الذي سوى وأجزل خيره فينا. بأن أحيا بإكرام عزيز النفس آمينا. يتيم الأهل والوطن، كثير الهم والحزن، أنادي أين أحبابي فمن منهم سيسمعني.